فمن زمان أصلنا من طبعنا ملعب والاضطرار الغضب مهما تكون ملعب مهما عابوا الحبايب عمرنا ما نعيب بنعمل الخير كتير ولا ننتظر شي شكر ونقابل السيئة ما بين الناس بالحسن واللي بيحضر معانا لوحدنا شكر اللي بيحضر معانا لوحدنا شكر وبنزرع الخير وبنزقيه في الحسن ونحمد الله كتير على كل نعمة شكر ونطمن القلب ونغذيه في الحسن يا عم زمن الفتن زال ولا بيدوم زمن الفتن زايل ولا بيدوم لو جي عليه يوم بيغير قصاده سنين وزارع الشر لا بيحسد ولا بيدوم الشر عمره قصير والحق عمره سنين احنا اهل الوفا احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب وزرعنا شجر المودة وزرعنا ما خاب وعشمنا في الله وعشمنا في الله وعمر العشم ما خاب مهما الزمن عاب احنا صابرين ما نعيب Thank you. سيد المرسل خدت من جلالك مش التوحيد بلاد الغزال فكرك الحادي يا نبي كل اليهود يا نبي يا نبي عند الفلوس بنكون ولا فيش ولد ليك عند الفلوس بنكون ولا فيش ولد ليك والدهر مني انحنى ولا فيش علاج ليك والدهر مني انحنى ولا فيش علاج ليك عند الفلوس بالكون ولا فيش ولد ليك والدهر مني انحنى ولا فيش علاج ليك وشربت مر الصبر وصرفت بالعلوفات عند الفلوس بالكون ولا فيش ولد ليا عند الفلوس بالكون ولا فيش ولد ليا الدهر مني انحنى ولا فيش علاج ليا وشربت مر الصبر وصرفت بالألوفات يا ربي اكرم عبيدك يا ربي اكرم عبيدك وانصف بقى دي يا ليل يشكر ابويا اللي عزني في الصغر وانا راس يشكر ابويا اللي عزني في الصغر وانا راس وربيت على العالم ما كنتش في الزمن وانا راس وزيت على العال ما كنتش في الزمان وانا راس ربك سترعى من الغلط الشديد وانا راس ربك سترعى من الغلط الشديد وانا راس كان الشباب حلو شفت الحلوة عاجبني كان الشباب حلو شفت الحلوة عاجبني كان الشباب حلو شفت الحلوة عاجبني ومشيت يا سلمى مشي تعيل والعج مشيت يا خال مع مشيت عيل والعشق والحظ كان دون وجيه دون عاجبني الحظ كان دون وجيه دون عاجبني كان الكبر راح ما فضلش كبر والعشق منك براح ما فضلش كبر والعب وعتبت على الوقت قل الوقت عاجبني وعتبت على الوقت قل الوقت عاجبني جيتك وأهملت ما عملتش حساب والعب جيتك وأهملت ما عملتش حساب والعب أنا كنت مبسوط وحاكم دولتي وكبر أنا كنت مبسوط وحاكم دولتي وكبر أنت هقول يا ولدي الصغير وكبر عمل الزمان حيلة عمل الزمان حيلة خدنا للصغير والكبر ولبست توب في الكبر كنت أكرهه وأنا شكوت لقاضي الحب شكوت لقاضي الحظ شكوت لقاضي الحظ منكم أحبتي شكوت لقاضي الحظ منكم أحبتي لموني وقالوا أنت للحظ مدة أنا لو طلبوا مني لو طلبوا مني حقوق جمال أنا لو طلبوا مني حقوق جمال لكنت فقيرا لا علي ولا ما أهل البيت نظرة ومدى نظرة ومدى يا أهل البيت إنتوا محتمين لسيد المرسل أبو العباس أبو العباس يا سيد جابر يا سيد جابر نظرة ومدى يا سيد بعيد يا دي سوق يا جسوم نظرة ومدى نظرة ومدى سيدة زينة سيدة زينة يا ألاش يا ألاش يا ألاش يا ألاش نظرة ومدى نظرة ومدى سيدنا الحسين سيدنا الحسن يا ستي فاطمة ستي فاطمة هي نبوية يا ستي رفع يا ستي رفع هي عدوية ستي حرية من جين سوية نظرة ومدى نظرة ومدى يا ستي